وربما سبق بعض الأمم مثل الفرس والهنود إلى ما أوجدوه من قصص على لسان الحيوانات، يراد بها أن يصلح حال الإنسان على ألسن الحيوان. مثلاً قال حط غراب، يقول له هذا من النصوص المذكورة، قال حط غراب فوق غصن شجرة وجبنة في فمه مدورة، أبصرها الثعلب من بعيد، شمها الثعلب من بعيد، ثم رآها كهلال العيد، فجاء يزي المدح للغراب كأنه من جملة الأصحاب، يقول يا غراب يا ابن سهري وجهك هذا أم ضياء البدر، لله ما أحلاك حين تنجلي، صوتك أحلى من صفير البلبل، ها أنا أريدك أن تغني لعل الله يزيل الحزن عني. قال فصدق الغراب قول الثعلب وحرك المنقار فعل المعجب، وقال يا ليل بكل عزمه، فسقطت جبنته من فمه. قال قبضها الثعلب قبض الروح، وقال في بطني حلالا روحي، ثم رنا للطائر الغبي، وقال قول الحاذق الذكي، خذها نصيحة يا سيد الغربان، واحفظها للآتي من الأزمان، من يقبل المديح من أعدائه يعيش حزينا أو يموت بدائه. فتؤخذ العبرة والعظة من المعنى الذي يراد أن يوصل به إلى الدلالة، ولعل كل ما وجد من ذكر للحيوان في القرآن إنما كان للعبرة والاتعاظ، وقد استعملت هذه العبر كثيراً.